قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تتمة سورة الجن بالتأويل والبيان والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا تحول في الخطاب، فالذي قبله الجن تتكلم يقولون: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن تقول بعدها تحول الخطاب والقائل هو الله سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يذكر بعض المفسرين هنا شيئا لم أقف له على كبير سند، أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما قضى أن يقتل سعيد بن جبير العالم الرباني، قال بعض الناس لسعيد بن جبير: كلمه بكلمات طيبة قبل القتل لعله أن يعفو عنك. سكت سعيد، ثم جاء إلى الحجاج وقال له بين يدي القتل: أشهد بالله إنك لقاسط عادل. قال: ظن الناس أنه كلمه بكلام طيب يثني به عليه، ولكن الحجاج كان يفهم لغة العرب جيدا. قال: حتى في هذا الوقت تكفرني؟ قالوا له: كيف ذلك؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني أنا أعدل عن التوحيد إلى الشرك. ألم تقرأوا: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هناك فارق بين المقسط: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، والقاسطون كانوا لجهنم حطبا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا قولان شهيران للعلماء. القول الأول أشهرهما أن الناس لو استقاموا على الإيمان لوسع عليهم في الرزق، ولهذا شواهد كثيرة، منها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومنها: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومنها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. منها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. منها: هذه الآية وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فإذا استقام الناس على الإيمان وسع الله عليهم وبسط لهم في الرزق، هذا المعنى الأول. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. ذلك نقول للمحللين السياسيين والاقتصاديين في مصر إنهم في عماء وغباء، لأنهم في تحليلاتهم كلها يبنون على المعادلات المادية المحسوسة فقط، وينسون أن البركة من عند الله سبحانه وتعالى. قد ترزق مالا لكن لا يبارك لك فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلم يضعوا أيديهم على الداء والدواء معا. إن علموا الداء لكن لم يوفقوا للدواء، لم يوفقوا أبدا للدواء، وهو تقوى الله سبحانه مع الأخذ بالأسباب. أخذوا بالأسباب وظنوا أنها تكفيهم، وخابوا إذا كانوا بمعزل عن الله سبحانه وتعالى. إن الله قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله الآية، فحللوا تحليلات اقتصادية وسياسية بمعزل عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وبمعزل عن بركات من السماء والأرض، وغرقوا في المعاصي وحللوا تحليلات لا طائل من ورائها ولا فائدة من ذكرها. أرجع فأقول قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه. الوجه الأول هو هذا. الوجه الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر لوسعنا عليهم في الأرزاق استدراجا وبلاء، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وفي حديث في سنده مقال يسير لكن معناه يثبت: إذا رأيت الله سبحانه يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، وتلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كأنه يصعد درجة درجة درجة، كأنه يترقى في وجهة نظره، ويصعد يصعد يصعد حتى يصل إلى أعلى وينزل نزلة يتحطم فيها ويتهشم. فهذا الوجه الثاني في تفسير الآية. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنختبرهم ونبتليهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قيل: في النار يكلف بصعود جبل يصعد ويتردى، يصعد ويتردى. فالنار عميقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع وجبة أي صوتا، قال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قارئها إلا الآن. قال تعالى: يسلكه عذابا صعدا. ثم قال تعالى: وأن المساجد لله. المساجد ليست لأحد من البشر، وإن تسمت باسم بعض البشر جائز إذا أمنت الفتنة لحديث، لأننا نقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، والتي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، فضمرت حبست وأطعمت طعاما معينا وبعد ذلك تجري، والتي لم تضمر لم يحصل لها هذا. قال تعالى: ومن يار وأن المساجد لله. فمن ثم نهينا عن اتخاذ القبور مساجد، ونهينا عن بناء المساجد على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا غيره، فالدعاء يطلق على العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما وجه الإضافة في قوله وأن المساجد لله؟ فنقول: البيوت لله، والأرض لله، والأسواق كل ذلك لله، لكن الإضافة هنا إضافة تشريف، فلا نقول أن الحمامات لله، وإن كانت الأرض كلها ما عليها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن إضافة تشريف، كما قال صالح: يا قوم هذه ناقة الله، إضافة تشريف لهذه الناقة، فالإضافات منها إضافة تشريف. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله غيره. ومنه قول الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره، فالدعاء بمعنى العبادة هنا. فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله أكثر المفسرين هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل يدعوه يعبده، يدعو ربه، وكان ذلك في صلاته، فرسول الله عبد، والمسيح عيسى عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وكما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا الذي ننفصل به عن غيرنا من الملل الكافرة، فنحن عبيد لله، عبيد لله، نسمع ونطيع، تجري فينا أقداره ونمتثل شرائعه، نحن عبيد لسنا أحرار. في رد على الليبراليين الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، لا، أنا عبد، لا أتكلم إلا بالذي يرضي الله عني، لا أفعل إلا الذي يرضي الله عني، لا أمضي شهواتي إلا الشهوة التي أباح الله لي إمضاءها. ففارق بيننا وبين غيرنا أننا عبيد، عبيد لله خالقنا، نسمع ونطيع له. غيرنا أطلقوا لأنفسهم العنان أن يكونوا بزعمهم أحرارا، وهم في الحقيقة عباد الهوى وعباد الشياطين، ويعبد بعضهم بعضا. لكن رضينا بأن نكون عبيدا لله وحده لا شريك له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهم وإن ادعوا أنهم أحرار من عبادة الله، عبيد للأهواء وللشهوات، وعبيد للشياطين، وبعضهم يعبد بعضا. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعبده يصلي له يتلو كتابه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل معناها أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن الجن تجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى بعضهم بعضا: هلم يا فلان، الجن تنادي بعضها البعض، ينادي بعضها البعض. فمن كثرة الزحام بعضهم ركب بعضا، كل يريد أن ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. فهذا المعنى الأول لقوله كادوا يكونون عليه لبدا، من قولهم لبدت الشعر، ضممت بعضه إلى بعض باللباد الذي يشبه الصمغ. لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، يركب بعضهم بعضا، كل يريد أن يطلع على رسول الله ويسمع، إلى أن ركب بعضهم بعضا. والثاني أن ذلك عائد على أهل الكفر، تجمعوا على رسول الله كادوا أن يقتلوه لما قام يدعو ربه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي، أعبد ربي، ومنه الدعاء، ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا الرسول يقوله عليه الصلاة والسلام في نصوص صريحة محكمة واضحة من الكتاب العزيز: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا كلام الرسول، فكيف يزعم المتصوفة الأشرار الذين يدعون مع الله إلها آخر ويقول مدد يا بدوي، ومدد يا حسن، ومدد يا رسول الله؟ إذا كان الرسول أمر بذلك في الكتاب العزيز، قل إني، قل يا رسول الله للخلق كافة إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وفي الآية الأخرى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا. وفي الثالثة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي الرابعة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآيات آيات تتوالى لإثبات هذا المعنى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل أيضا: قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يستطيع أحد أن يمنعني من الله إن أراد بي شيئا، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مكانا أختفي فيه وأهرب فيه من اللحد. اللحد المكان المحفور في القبر من أسفل على اليمين أو الشمال الذي يلحد فيه الميت، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكني أرجو ثواب تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، أو الذي أملكه أملك أن أبلغ بإذن الله رسالات الله سبحانه وتعالى. فقد ينفعني يوم ألقى ربي أنني بلغت ما أمرني الله به، قد أنتفع بذلك، أو تكون إلا بمعنى لكن على الاستثناء المنقطع، لكن عملي أبلغ بلاغا، بلاغا من الله، أمرت بالتبليغ وأمرت لكوني رسول أن أبلغ رسالات الله. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله، والمعصية هنا الكفر بدليل الخلود، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، وهذا يوم القيامة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حينها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أيها الإخوة، إننا إذا رمنا الإصلاح وأردناه لننكب في إصلاحنا على الدنيا فحسب، ونصلح شأن الناس في الدنيا فحسب. فلقد قال تعالى في شأن أقوام: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك أرى كثيرا من هذه الأحزاب التي تدعي نصرة الدين في هذه الأزمان بدأت تنخنس عن المطالبة بالشريعة الإسلامية حكما بيننا، بدأت تتوارى وتطيل إطالات مملة في زعمها كبرامج الإصلاح، ولم يكد يرى برامج الإصلاح الأخروي. نريد أن نسعد في آخرتنا، فإننا سنموت ونمضي، فالذي يجتهد معنا لإصلاح آخرتنا جزاه الله كل خير ووفقه الله لكل خير، والذي يسعى فقط لإصلاح الدنيا لن يتأتى له صلاح الدنيا دون ما صلاح في الدين أبدا. فليتهم يعقلوا هذا ويعلنوا هذا كما أمروا، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الناس غفلوا، حتى لو أصبنا ببعض الفقر في دنيانا وسلمت لنا آخرتنا لكان المآل إلى خير. أما أن نترقى في الدنيا ونغفل عن أمر الآخرة فإن هذا له البلاء المبين، عياذا بالله. وكم من أمة كانت قبلنا مكنوا في الأرض ما لم نمكن، وأرسلت السماء عليهم مضرارا ووسع عليهم في الأرزاق، ولكن ما قدموا لتلك النعمة شكرا ولا عبدوا الله كما أمر، فكان المآل إلى العذاب والجحيم والعياذ بالله. بدأت أحزاب كثيرة تتوارى وتنخنس انخناسا قبيحا عن المناداة بشرع الله، لهثا وراء أهل الكفر، ومجاملات باطلة لأهل الكفر. ورب العزة يقول في شأن أقوام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الآيات مطلعها مع الفارق بين المسلمين والكفار. وقال إنما سيدنا إبراهيم الخليل يقول: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني واحد يجامل واحد ويعبد الصنم من أجله. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالثبات على الدين مطلب في هذه الأجواء المشحونة، في هذه الأجواء المشحونة بالصراعات، والله أعلم بالنوايا وأعلم بالقلوب. ولنا ما ظهر من أمر الناس. قال تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون. الرسول لا يدري أقريب يوم القيامة أم بعيد. إن أدري أقريب ما توعدون ولا يدري كذلك متى يأتي عذاب هؤلاء القوم. فإذا كان ولا يدري فهل غيره يدري؟ هل جن يدري أو إنس تدري؟ قد قال تعالى في شأن الجن: فلما قضينا عليه الموت على سليمان كان واقفا يراقب العفاريت وهي تشتغل متكئا على العصا فمات متكئا على العصا والجن يعملون عملا شاقا شديدا ولم يكتشفوا أبدا أنه مات إلا بعد مدة طويلة لما أكلت دابة الأرض المنسأة العصا فخر ميتا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا تعلم غيبا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي أمدا بعيدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال بعض العلماء المعنى: لكن من ارتضاه من رسول فإنه أحيانا يخبره ببعض الأمور لتقويته في رسالته للدلالة على كونه رسول من عند الله. دل على ذلك ما يلي: قول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قول يوسف الصديق عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات وكل أشرط الساعة الصغرى والكبرى، وذكر يأجوج ومأجوج، ونزول المسيح عيسى، وطلوع الشمس من مغربها، كل ذلك غيب أطلع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن النبي ليعلمه دون أن يطلعه الله تعالى عليه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أما أمر الساعة فلم يخبر الله بها أي أحد كأنما كان. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. علمها في الآية الأخرى عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يهيئ الله له ملائكة تحرسه عند نزول القرآن عليه وعند نزول الوحي. ملائكة تحرس القرآن وتحرس النبي أيضا عند التلاوة كذلك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، والباطل هو الشيطان، من بين يديه ولا من خلفه، لا من بعد نزوله ولا عند نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي الرسل، وأحاط بما لديهم، علم ما عندهم، وأحصى كل شيء عددا سبحانه. وهذا دل على إعجاز، على قدرته سبحانه وتعالى، دل على قدرته. أحصى ربنا كل شيء عددا. إذا جئت تبحث عدد البعوض الذي في الكون يعلمه الله، عدد أوراق الأشجار في الكون يعلمه الله، عدد الأسماك والحيتان في البحر يعلمه الله، عدد الذباب الطائر والنحل الساعي والنمل السائر يعلمه الله، كل شيء يعلمه الله، ورق الشجر عدده يعلمه الله. فآية دالة على قدرة الله سبحانه. وسع ربنا كل شيء علما، أحصى ربنا كل شيء عددا، أحصى ربنا كل شيء عددا، كل شيء في الكون وفي الدنيا يعلم ربنا عدده، عدد الإنس، عدد الجن، عدد الأحياء، عدد الأموات، عدد الخيول، عدد القطط، عدد الملائكة، عدد نجوم السماء، عدد ذرات الغبار، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. آية فيها إعجاز ودلالة على عظمة ربنا، على عظمة خالقنا. فمهما تكلمنا في هذا الباب من كلام فلن نأتي على مثقال ذرة من عظمة ربنا سبحانه وتعالى. أحصى ربنا كل شيء عددا، آيات معجزات دالات على عظمة الله، كما سبق في قوله أو سيأتي في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. نفس الإعجاز، كل شيء في السماء والأرض يسأل الله. النمل ترفع رجليها ويديها سائلة لله الرزق، يسمعها يجيبها إذا أراد. البهائم، السمك، الحوت في البحر يسأل ربه: جعت يا ربي، أطعمني يا ربي. هكذا الوحش الكاسر في الغابة، النحلة تسأل ربها رحيقا تمصه تشمه، النحلة، الذبابة، الجن يقولون: جعنا أطعمنا يا ربنا. يسأله من في السماوات والأرض. آيات معجزات يجب أن تتدبر، يجب أن تتأمل حتى تدري من، حتى تقف على حقيقة أمرك، وكيف تستكبر على ربك، وكيف تتمرد على ربك وأنت الضعيف، أنت الضعيف المستضعف. تجري فيك أقدار الله بالذي يشاءه الله ويريده الله، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضرا أرادك الله به، ولا أن تجلب لنفسك نفعا منعه الله عنك، حتى تعرف أن الكون متسع والكون يسبح لله وأنت المتمرد العاصي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن. فجدير بالمصلحين أن يتفطنوا لذلك، ولا يكونوا في غباء ولا عماء عن ذلك، بل يسعون جاهدين لتعبيد أنفسهم ثم تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى، مستعينين بالله في ذلك. لأننا نعجب في هذه الأزمنة من صراعات على دنيا فانية زائلة، وانهماك في هذه الدنيا الفانية الزائلة، مع بعد عن طريق الله سبحانه، مع بعد عن الوحيين الشريفين. وأصبح الذي يقول أريد كتاب الله غريبا، فيتوارى ويقول مداهنا أريد الديمقراطية، وبئست الديمقراطية وسحقا للديمقراطية. فلتلقى هذه الإصطلاحات وراء الظهور والتداس هذه الإصطلاحات بالأقدام. ربنا أنزل لنا كتابا يتبع، أنزل لنا شرعة وصبغنا بصبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فاثبتوا على دينكم أيها الإخوة، وأيقنوا أيقنوا أن الموت آت لا محال، وكل من فرط في أمر الله سيندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيجاب: بلى قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها وكنت من الكافرين. أيها الإخوة، المنايا تحل بالناس حيث لا يدرون ولا يشعرون، ولا تظن أنك شاب ستعيش. فبالأمس القريب كان أخونا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الجواد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأثابه الله وأفسح له في قبره ونور له فيه، بالأمس القريب كان في مؤتمر كبير، أرجو الله أن يكون إلى خير وأن يكون مقصده إلى خير إن شاء الله. وفي اليوم التالي من المشهد الكبير مشهد كبير يشهد جنازته، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون كما فعل بأشياعكم، قدموا أعمالا صالحة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقيل في تفسيرها بقبض العلماء، وثم تفسيرات أخرى، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فأقبلوا على الله طائعين مستسلمين له، سامعين مطيعين، واسألوه الثبات على ذلك، ووالله إنه لشرف لنا وفضل من الله علينا أن نكون عبيد لله سبحانه وتعالى، أن نكون عبيدا لله سامعين له مطيعين. نسأل الله أن يرزقنا السمع والطاعة له ولرسوله الأمين كما أمرنا بذلك، إذ قال: وإن تطيعوه تهتدوا. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبتنا الله بلا إله إلا الله في قبورنا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.